سبحان من أيد اليتيم بجبريل ودمر أبرهة بطير أبابيل يا من هو فوق عباده ظاهر يا من هو مطلع عليهم وناظر يا من هو قريب وحاضر يا إله العباد يا كريم يا جواد سبحان من جل في سلطانه وعلا فلا عين ترى.